القسم الأول أنه عرفنا شيئا عن إمامنا الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وقد ورد أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. والجزء الآخر عرفنا بشيء من الأحكام بما اتسع له من الوقت، بشيء من الأحكام الفقهية، وقد ورد أيضا أنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلى مضمون هذه الكلمة لا أجد أن كلمات الشكر كافية، وإنما كل ما نستطيع أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا الجليل على ما قدمه لنا جزاء، وأن يلقى ذلك وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة حقيق جدير. طبعا مطلوب مني عدم تضييع أي دقيقة في هذا، وأنا أشرع في الأسئلة مباشرة. سماحة الشيخ، تحدثتم عن التعايش، هناك من يعتبر أن تعايش أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع من نصبوا أنفسهم للخلافة شرعية لهم، إعطاء شرعية من أمير المؤمنين لهؤلاء الخلفاء، فما هو تعليقكم على ذلك؟ لا، هذا اشتباه. موقف الإنسان، موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه من الخلفاء، لابد أن نجمع مجموع النصوص التي صدرت عنه. مثل هذا الموقف لما الخلافة كلها تركها حتى ما يقبل البيعة على سنة فلان وفلان، معناه أنه ما يقدر يعترف، لأن المجموع الكلي تعايش معهم. كما قلت، أمير المؤمنين عليه السلام كان حديا في النظرية، مرنا في التطبيق. مرونته في التطبيق تصورها البعض أنه اعتراف بشرعية زيد أو عمر، لا. ذكرتم في موضوع الليلة البارحة سماحة الشيخ بأن أتباع أهل البيت عليهم السلام لا يمكن أن يشكلوا مجلسا لاختيار المرجعية مثل الفاتيكان، فماذا تقولون في مجلس الخبراء في الجمهورية الإسلامية الذين يختارون المرجع الجامع للشرائط ليكون وليا لأمر المسلمين؟ لا بأس، هذا لإيران لا بأس. لإيران نظام حكمهم قائم على أن يحكم العالم، لكن الآن في مثل العراق الآن فيها المرحلة رأي السيد السيستاني أنه رجل الدين ما يدخل بأي عمل سياسي، فمن منطقة لمنطقة يفرق الأمر، من ظرف لظرف يفرق. هذا لإيران جيد، ويكون محترما ويكون حاكما لإيران بحسب قانونهم، ونحن نحترم إيران، نحترم السيد القائد. لكن هل يعتبر هذا انتخابا، مجلس الخبراء في إيران انتخاب لكل البلاد؟ لا، كل واحد على حسب تقليده، مع احترامنا لسماحة السيد القائد الله يحفظه. ما رأيكم في مسألة وحدة القيادة والمرجعية؟ لا، أنا رأيي غلط. التعدد يجب، الخير في التعدد، ولأن التعدد أهل البيت عليهم السلام خططوا له مفتوح، ما دام تركوا الأمر للإنسان المكلف أن يقلد سيكون تعدد، إذا هم راضين بهذا التعدد. وعندنا نص عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: أنا أوقعت الخلاف بين شيعتي وذلك للبقية عليهم أو أبقى عليهم. تعدد، تنوع الشيعة هذا أمر طبيعي، ولا يكون كل البيض في سلة واحدة، هذا واحد. وما عندنا وجه شرعي للإلزام بمرجع واحد أبدا. نعم، احترام السيد القائد ولي الفقيه، نعم هذا يتفق عليه الكل، ولكنه إلزام بمرجع واحد هذا ما يقول به أحد من فقهاء الشيعة أبدا، وشكرا. ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ بنو أمية، روى ذلك السنة والشيعة. شجرة الملعونة في القرآن هم والرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وآله، رأى أن قردة تنزو على منبره، فبعد ذلك كان دائما حزين، ما رؤيا ضاحكا وتنزو على منبره، يعني من بعد هؤلاء سيتسلطون. وأخبره جبرائيل، نزلت الآية الكريمة ورآهم بأشخاصهم قرود، قرود ينزون على منبره. ونزلت الآية الكريمة، وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة، إلا فتنة والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والآيات فيها دلالة، نخوفهم فما يزيدهم يعني سرون إلا طغيانا كبيرا. وغير أيضا من الآيات المفسرة فيهم، من إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويسفك الدماء، هذه أيضا وردت في بني أمية، عدة آيات في بني أمية. أبو هريرة كان رأيه هكذا وكان يستعمل التقية، عبد الله بن عمر بعدين رأيه هكذا، كان يتحسر في آخر حياته، يا ليتني قاتلت معاوية مع علي. وكل الأمة أفاقت على أن بني أمية ما عندهم دين وعندهم خطط أخرى. سماحة الشيخ، هناك من يطلب منكم السعي لإنشاء قناة فضائية تعنى بنشر الثقافة المهدوية. هذا جيد، أنا باعتقادي أننا محتاجين إلى قناة فضائية لأهل البيت سلام الله عليه، تبين فكر أهل البيت، إنسانيتهم، حقوقهم، علومهم، مو مثل هذه اللي أجبرونا عليها المناقرة المستقلة اللي هم مع الأسف جمعية إحياء التراث معطين فلوس الشيخ صالح الدرويش، هم اللي أسسوا كل هذه المسألة، من اللي السب والشتم، احنا مضطرين ندخل حتى ندافع. فكرية علمية إنسانية تبين فكر أهل البيت عليهم السلام أمر جيد. ومشروع الحمد لله الآن بدأت في البث، أو راح تبدأ قناة الأنوار بإشراف ابن السيد المرجع الشيرازي رحمه الله، في قنوات أخرى مهتمة، السيد المرجع السيستاني حفظه الله كان مهتم بهذا الموضوع. إحنا نفكر، أنا شخصيا قيل لي أن تتقدم فيها، ولكنه أشوف أنه يحتاج إلى أن واحد يفرغ كل وقته ويسكن في الغرب حتى يمكن أن يقوم بهذا. وفعلا أنا ما أرى رجحان ذلك، وإن شاء الله تيسر قنوات تبين فكر أهل البيت عليهم السلام. سماحة الشيخ، هناك من يقول أنه زار إيران ووجد أن للإمام الحجة عليه السلام حضور في كل سلوكيات الإيرانيين وممارساتهم، وهو غائب عنا في منطقة الخليج، فما النصيحة؟ أولا الحمد لله أن حضور الإمام المهدي صلوات الله عليه في البحرين في قلوبكم وفي حياتكم قوي، ومثل ما هو حاضر في قلوب المؤمنين في إيران، في بعض المناطق أقل نعم، والإيرانيون نعم عندهم نبض في اليمن مثلا، عجيب اليماني والإمام المهدي، حتى أنه هذا يقال أنه الحوثي، كان يسألون هل هو اليماني الموعود أم لا أم لا، في اليمن كلها في نبض لليماني والإمام المهدي سلام الله عليه. في إيران نعم، والرواية اللي تقول أنه إنما سميت قم قما لأنهم يقومون مع المهدي، يعني المنطقة، وأنا باعتقادي أنهم هؤلاء نبضهم للإمام المهدي سلام الله عليه، عندهم مراحل، أخيرا عندهم قيام حتى يقوموا قرب ظهور الإمام سلام الله عليه، ويكون فيهم اتجاهين، لأنه ولا يدفعونها الراية إلا إلى صاحبكم، إلى صاحبكم، معناه يكون فيهم اتجاه، ما يريد يسلم البلد للإمام المهدي سلام الله عليه، فيغلب الخراساني ومن معه ويسلموا أمر للإمام سلام الله عليه. سماحة الشيخ، هناك من يطلب نصيحة من قبلكم لكيفية التعامل مع الجماعات التكفيرية المنتشرة في بلادنا. الجماعات التكفيرية إذا فكرهم تعامل مع فكرهم موجودة كتب للتعامل معهم. إذا هم أشخاصهم موجودين أنا أطلب المناظرة معهم. وأما إذا تصرفوا تصرف غير قانوني فالمسؤول عنه الدولة مسؤول عنه، الحمد لله الآن في يقظة في المنطقة لمنع تصرفات غير القانونية عند هؤلاء. أما نشاطهم الإعلامي والثقافي يجب أن يرد، وأن تسمح كما أنه تسمح كتبهم وأشرطتهم اللي تكفر المسلمين واللي تلمي الشبه علينا، المفروض أن تسمح بإجاباتها كتبنا التي ترد على هؤلاء. وشكرا. اليوم ما في أسئلة شفوية، كلها تحريرية. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. عيد من الأول. عليكم السلام ورحمة الله. عيد من الأول. عندي سؤال مشغل أعتقد. السؤال الأول هو تفضلكم شيخنا بالحديث عن الفضول بسعة الصيد. نعم. أنا يعني من تفكير القاصر أعتقد أنه لما ينكذب الفضول أو عدم الفضول بسعة الصيد يمكن تتقابل مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنكون صامتين عن ذلك. هذا الجزء الأولي. الجزء الثاني وأتمنى أن تكون عنه الإجابة الشافية. تفضلكم شيخنا بالحديث اليوم أنه بعض أصحاب المهدي مشرط يعني يلتقون فيه، فهل من الممكن لغير أصحاب المهدي أن يروا بالرؤيا فرضا ويحادثونه، أن يلتقوا به بالرؤيا ويتحدثوا معه؟ نعم أحسنت. وما هو المرجو من الشخص الذي يلتقي بالإمام المهدي بالرؤيا فرضا ويتحدث معه؟ ما هو المؤمن من هذا الشخص؟ أحسنت. بالنسبة لي أجاوب سيدي عندك. بالنسبة للفضول والتدخل في أمور الآخرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقدار الوجوب، الوجوب العيني والوجوب الذي قد ينفع. إذا وجب عليك الأمر بالمعروف نعم، لكن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه. مو المشكلة لما نفتح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلا بعض الناس عندهم عقد ولا يعرف لا المعروف ولا المنكر ويريد يتدخل في شؤون الناس ويأمر بالمعروف. بأصوله إذا وجب وأدي بوجوبه كان عنده ثقافة ومعرفة نعم بالأسلوب المناسب، وله درجات وأساليب غير مباشرة ومباشرة، شروط يحتمل نفعه غيره. لا مسألة أنا قلت أنه الفضول ما لم يكن واجبا عليك، إذا وجب عليك هذا خرج عن الفضول. بالنسبة لسؤالك الثاني، إذا الرؤية في المنام، عندنا أنا أعتقد بمضمون هذا الحديث الشريف من رآنا فقد رآنا، لأن الشيطان لا يتمثل بنا. النبي وأهل البيت عليهم السلام اللي يراهم صحيح رؤيا تكون صادقة، شرط أن يكون الشخص هو بمواصفاته. هلأ مواصفات النبي صلى الله عليه وآله معروفة عندنا، معروفة. شاف واحد بشخص في المنام بمواصفات أخرى هذا مو النبي، شيطان إجا بصورة وقال له أنا النبي صلى الله عليه وآله هذا مو النبي. واحد يقول شفت الإمام الصادق لابس نص كم محلق لحيته، هذا هو بخلل، صاحب الرؤية بخلل وليس بصورته. إذا شاف الإمام سلام الله عليه نسأل مواصفاته واضحة كانت تكون رؤية صادقة، وحينئذ على حسب مضمونها تكون بشارة إلى أو توجيه إلى. وشكر. سماحة الشيخ، هناك من يسأل أن شرائط مرجع التقليد كانت معروفة والآن أضيف إليها من بعض المراجع شروطا أخرى كالمعرفة السياسية. لم يضف إليها لا الإمام الخميني قدس الله نفسه ولا السيد القائد ولا أحد، لأضاف لها ملزم برأيه هو ومن يقلده ما لم يقلده. يعني لا وجود لمثل هذه الإضافة. شروط أن يكون عادلا وأن يكون أفقه، يعني أقدر على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها. هو لما يكون عادل يستعين بالخبراء، ما يتصرف هو، يستعين بالخبراء، إلا هو خبرة تخصص ما عنده. إذا واحد ما عنده تخصص كمبيوتر المرجع يستعين بخبراء، ما عنده تخصص في الأمور الأسر هو يستعين بخبراء ويأخذ نتيجة على أساسه. إذن لا مانع، ما هذه الإضافات الشروط أو تنقيص الشروط هذه إذا لها دليل علمي نقبله، لكن مع الأسف ما لها دليل علمي ولا أحد من مراجعنا، لا المرحوم الإمام الخميني أضاف شروط ولا السيد القائد، وحتى رأي السيد القائد في الموسيقى رأي أيضا كثير من الحالات الموسيقى التي في إذاعة إيران والتلفزيون نحن نشكل عليهم، هذا خلاف فتوى السيد القائد. وعلى النمط المتعارف لا أعرف أنهم أضافوا شيئا والشكر. مداخلة من السيد علي السيد عباس يتفضل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سامع الشيخ أن عندي 4 أسئلة ولكن سأقتصر على سؤالين. السؤال الأول، انقسم الناس بقضية انتظار المهدي وتعجيل ظهوره إلى 3 آراء. الرأي الأول يقول بوجوب انتشار الفساد في الأرض لتعجيل ظهور الإمام عجل الله فرج الشريف. وجوب الفساد؟ وجوب انتشار. من يقول؟ ولا أحد. أنت جذبوا. الرأي الآخر يقول بوجوب تهيئة القاعدة والأرضية الصالحة لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. والرأي الآخر يقول بوجوب الدعاء والاستغاثة والاستعانة في ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. كيف نوفق هذه الآراء؟ من يقول بوجوب الدعاء فقط؟ كثير من الناس. أنا قلت الناس ولم أقول أحد العلماء أو أحد الفقهاء. نعم لا بأس. السؤال الثاني أخي أجاوبك باختصار على هذا السؤال. تهمة أن أحد يقول لازم يصير فساد أكثر حتى يظهر الإمام، هذه ما رأيت لا عالم يقولها ولا حد يفتديها ولا متدين ولا، بس إشاحة. من الذي يقول يجب أن ينتشر الفساد؟ نعوذ بالله أبدا. نعم هذا الرأيين الأخيرين، تقول واحد يقول يجب تهيئة القاعدة وواحد يقول فقط الدعاء. تهيئة القاعدة ترجم لي أقول لك الموقفين واحد أيضا. تهيئة القاعدة يعني شنو؟ يعني يسوي دورة تدريب جنود يفتح معسكر الجيل الجديد على حب الإمام وكذا بحيث ندعو إلى أن يكون هناك قاعدة خاصة للإمام. قاعدة شنو قاعدة؟ قاعدة ثقافية، قاعدة سياسية، قاعدة فهم ووعي، قاعدة بحيث أنه يعني دولة هي تمهد للإمام؟ مو شرط، لابد أن تكون دولة وإنما تكون عدة أشخاص معينة، تكون لجنة، تكون منظمة. منظمة يعني حزب. نعم. حزب يمهد الإمام. وبعضهم يقول لا الدعاء. طيب يقول يجب أن نؤدي كل ما علينا للتمهيد للإمام سلام الله عليه، بس تشكيل حزب لا يجوز إلا بفتوى من المرجع وشكر. هذا واحد. ثاني وهو كيف يمكن أن نربي أطفالنا وجيلنا الجديد الذي تعود الآن مع يعني الأثر الشديد هو أن يؤمن بوجود الماديات فقط، كيف نربي هذا الجيل على النظرية المهدوية؟ شكرا. مهما كان طفل، طفل أقرب الإيمان بالغيب من الكبير، طفل إنسان، والإنسان الله عز وجل جعل به طاقات، في غريزة بنزوع للغيب، يسأل عما وراء الطبيعة. الطفل هذا طبيعي، لكن اللي خرب الثقافة المادية هذا ينخاف عليه كيف ندخلها في رأسه. وبعدين المسلم مؤمن بالغيب، كل مسلم يؤمن أنه ملكين إلى رقيب وعتيد. بعدين فتح في وسط الشمس وخرج منها رجل وهو من نور وكان يقول ماذا سيفعله الإمام المهدي عندما يظهر، ولكني لا أتذكر ماذا قال سوى قوله إن فاجعة الإمام عند قبر النبي صلى الله إلى آخره. على أي حال هذه رؤية ما فيها رؤية الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذه من المبشرات إن شاء الله بقرب الظهور، وأنت يكون موقفك إن شاء الله مع الإمام المهدي سلام الله عليه. وشكرك. أظن أن يعني الوقت انتهى، لأن سماحة الشيخ بدأ الحديث من التاسع إلى ربع لحد الآن، فالأمر بالنسبة إليه. ولو نكمل خمس دقائق إلى العشر، صارت بالعشر. إذا في أسئلة مفيدة عند الإخوان كم صارت الآن؟ ماشي دقائق. إذا أسئلة مفيدة أعطي سؤال للإخوان مباشر، وسؤال سؤالين من الورق. بالنسبة شيخنا، هذا سائل يسأل حرية الاعتقاد، أثير كثيرا من اللغط حول مسألة ممارسات إحياء عاشوراء، هل هناك من يعني يستخدم أساليب في إحياء عاشوراء ربما لا يرتضيها طرف آخر، ولكل منهم تأصيل فقهي ويرجع فيه إلى مقلد، فما رأيكم في التعامل مع مثل هذه الأمور؟ أنا اعتقادي ينبغي أن يكون حرية لكل واحد على حسب فتوى مرجع تقليده، والنصح إذا عنده هو ينصح يبين وجهة نظره، يبين ضرر هذا الأسلوب في إقامة الذكرى ونفع الأسلوب الآخر، هذا نعم من حق الطرفين. أما تجبر آخرين على رأيك، لا، هذا يعني مسألة أساليب إقامة مراسم العزاء مفتوحة لكل عصر وسبقة الناس. أنواع الناس يعبرون عن عواطفهم، عن حزنهم، وعن جزعهم الإمام الحسين سلام الله عليه بأساليب مختلفة. عليهم أن يعذروا بعضهم البعض ويشرحوا، يمكن يسووا حملة إعلامية، حملة توعية باختيار هذا الأسلوب أو غير الأسلوب. ملاحظة أخرى، لا يصح أن نقف في وجه أسلوب دون أن نقدم بديلا له، وهذا ما حصل سماحة الشيخ في قضية التبرع بالدم ومسألة التطبيق. أنت تراها بديل؟ نعم. نعم. من يراها بديل؟ نعم. بعضهم ما يراها بديل. شو تسوي؟ بالنسبة هناك من يسأل عن مصدر دعاء اللهم كل وليك الحجة. هذا الدعاء عن الإمام الصادق سلام الله عليه مروي لكل إمام، اللهم كن لوليك، وتسمي الإمام، ولا كيف أدعو له لوليك فلان ابن فلان، علمني الإمام الصادق عليه السلام، يدعو به أتباع أهل البيت من زمن الإمام الصادق، يقول اللهم كن لوليك فلان ابن فلان إلى آخر هذا الدعاء. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي آية أخرى الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فكيف الوجل والطمأنينة لا يتنافيان؟ طمأنينة مطمئن أنه شيء يصير عليه متوكل على الله، ما عجبت لشيء كعجبي للمؤمن، هذه الضمان بما الشاملة، ما في التأمين الشامل، لو ملك ما بين المغرب والمشرق لكان خيرا له، ولو نشر بالمناشير لكان خيرا لهم، أما تسوون بيه أبو القتل تهددني، كلهم الإمام الحسين عليه السلام أبو القتل تخوفني، ما نجد القتل، ما يصير عليه، مؤمن مطمئن. ووجل قلوبه رعشة خوف من الله عز وجل، ما ينافي الاطمئنان هذا. وشكرك. فقط بقي المجال لمداخلتين قصيرتين. المداخلة الأولى تفضل. في الباب. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في كتاب الموسوعة المهدوية محمد الصاد تكلم عن العمر الطويل حق الأئمة ككل. نعم. أن تركيبهم الجسماني نظامهم الغذائي يعطيهم أنهم يعيشون لمدة طويلة. زين عندي سؤال أن زين العابدين عليه السلام كان مريض في كربلاء في واقعة كربلاء. شلون إمام عنده نظام غذائي مميز وتركيب جسماني مرض بهي الشكل؟ أحسن، شكرا. أولا الإمام زين العابدين سلام الله عليه أمرضه الله في كربلاء ليحفظه، ولو كان بصحته لشارك في الحرب وقتل. فإذا هذا المرض فيه سر إلهي لحفظ الذرية الطاهرة والإمامة بعد الحسين عليه السلام. ثانيا نحن نقول سبب طول العمر ليس في البنية الجسدية. نعم هذا بيدرسون، واحد ألماني كاتب أنه هذا بدن علي بن أبي طالب بدنا بهالنظام الغذائي اللي عنده قابل لأن يعيش 1000 سنة، يعني قابل لأن يعيش. وإلا أصل طول العمر تمديد رباني، تمديد رباني. الله عز وجل جعل عمر الإمام سلام الله عليه مدده مثل غيبة الصغرى، عمر الطبيعي 73-74 هذا عمر الطبيعي، بعدين مدد له إلى أن يأذن بإظهاره. فإذا صحيح بنيتهم خاصة، ولكنه طول العمر لا يرتكز على أساس بنيتهم. وشكرا. المداخلة الأخيرة تفضل باختصار لو سمحت. شكرا سمعت شيخ لما قدمتم. الله يحفظك. جاء في قبل ما أروح للسؤال ذكرتون أن بالنسبة إلى الماء على سبيل المثال أن الفقيه شخص شيء والآخر شيء ثاني. نعم. أتمنى أنه ما صار اشتباه عند بعض الموجودين أنه يحط رأيه قبال العلماء والفقهاء. رأيه في الاستنباط الفقهي لا يصح، إذا ذاك مجتهد وحكم شرعي في موضوعات يشخصها المرجع، حتى مثلا مفهوم شبهات مفهومية مثل الغناء يشخصها المرجع. هو المرجع في الموضوعات يقول لي اعمل بقناعتك، يقول لي انا ما اعرف انه هذا الشيء الفلاني عنده هو قيم على ايتام، يقول له فلوس هالايتام انا اشغلها احطها في البنك، لو اشغلهم اياها واحد اعطيها يشتغل فيها، لو اشتري لهم الشيء الفلاني. كله ما اعرف، انت على حسب ما ترى. اذا هناك امور ارجعها الشرع الى قناعته هو عليه ان يعمل بها. سؤال شيخنا بالنسبه الى الايه الكريمه اللي تقول ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. احنا في صلاتنا على النبي محمد صلى الله عليه وآله نقول اللهم صلي وسلم، بينما الآية تقول على ما سمعت إلى محاضرة إلى السيد كمال الحيدري ان يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. لا يعني سلموا له، يعني سلموا تسليما، ما قال سلموا سلاما. نعم التسليم. أطيعوا إطاعة يعني. إحنا هنا نقول نسأل الله إنه يصلي ويسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي وارد عند في الآية منصوص بشكل بارز صلاة. السلام على النبي فيه إشارة، ومثل ما قال سيد كمال تسليما هنا بمعنى أطيعوا إطاعتنا، فيها نص عن أهل البيت عليهم السلام. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الوارد بنصوص أخرى، اثنينهم مستحبات. وصلى الله عليه وآله هذا الصيغة الطبيعية اللي كان يستعملها كل المسلمين، والسلام في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا أسلوب استعملوه جديد موديل ويطلعونه بأسلوب شعر ونغم، وإلا الوضع الطبيعي اللهم صل على محمد وآل محمد لو صلى الله عليه وآله. بعد من العجيب هؤلاء، تقول لي كيف هؤلاء المكفرجية، من عجيب أمرهم أنه يقولون مخاطبة الميت شرك، شرك. يقول يا رسول الله عبده، وهذه يا الله يا محمد على قبر النبي صلى الله عليه وآله شالوها كتبوها الله يا الله يا مجيد. من ينادي يقول يا رسول الله أشرك وكفر، طيب بصلاتكم السلام عليك أيها النبي، تخاطبون هذا شرك وكفر بصلاتكم. وقفت حمارة الشيخ في العقبة، شي سوون الألباني طلع قال وفي رواية السلام على النبي ورحمة الله، كل المسلمين قرون يصلون السلام عليك أيها النبي، إذن كلهم يشركون في صلاتهم. أنت تطلع لهم موديل جديد السلام على النبي يقول رواية عن ابن مسعود ومدرش. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله موجودة وصيغتها وآله، والسلام عليه في الصلاة. الآن هذا الموديل الجديد أنه يجمعونها يا معان. الآن نبقى مع مسك الختام وهو دعاء بصوت سماحة الشيخ الكوراني كما عودنا على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءه ودعاء جميع المؤمنين. الله يحفظكم إن شاء الله. والله أنا أفضل حب زيارة الليلة بدل الدعاء وهي دعاء كما تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله وخيرته من خلقه، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم ومهبط الوحي والتنزيل ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ومقوية سلطانك، والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد.